نختم هذا اللقاء بسؤال للسائل يقول: ما المراد بقوله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ هذه وصية من إبراهيم ويعقوب، كما قال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومعناها أن أسلموا واستمروا على إسلامكم إلى الموت. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.